فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيبة الجب وحين ليلة رب انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون جاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نسلك وتركنا يوسف عند متاعنا فاكل الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال ما سوى لكم انفسكم الله صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فارسلوا والدهم فادلى دلوا وقال يا بشرى هذا غلام وجروا بضاعته والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معبودة وكانوا فيه من الزاهدين قال الذي اشتراه من مصر امرأتي يكرم مثلها عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الحديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون فلما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين